له ما في السماوات وما في الأرض وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى Thank you. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها اللهم صل وسلم وبارك عليك فريق في الجنة وفريق في ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة

اللهم صل وسلم وبارك

والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما إنه بعبادي خبير بصير. وهو الذي ينزل الرغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الأمين. وهو الذي ينزل الرزق من بعد ما قنطوا وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماء وهو على جمعهم إذا شاء قدير. صدق الله.